وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن يأجوج ومأجوج وسعادتنا، حتى لا ينسفد بساط الوقت من بين أيدينا سريعا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم اليوم عن يأجوج ومأجوج في العناصر التالية: أولا، تأصيل لغوي وشرعي مختصر. ثانيا، بعث النار. ثالثا، ذو القرنين ويأجوج ومأجوج. رابعا، خروجهم بين يدي الساعة. وأخيرا، عيسى بن مريم والدعاء المستجاب. فأرم قلبك وسمعك أيها الحبيب، والله أسأل أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، تأصيل لغوي وشرعي مختصر. أيها الأحبة، لقد أورد كثير من المؤرخين والمفسرين أخبارا عجيبة وروايات غريبة عن يأجوج ومأجوج. ذكروا في هذه الروايات والأخبار أصلهم ونسبهم وأشكالهم وألوانهم ومكانهم، وهذه الأخبار والروايات لا تعدو أن تكون مجرد خرافات وأوهام وخيالات وأساطير، لأنها أخذت من الإسرائيليات، أخذت من غير المصادر اليقينية أي من القرآن والسنة الصحيحة النبوية. ولا يجوز البتة لأحد بحاس أن يتكلم في مثل هذه الأمور الغيبية إلا بالدليل الصريح من القرآن أو بالدليل الصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلسنا في حاجة على الإطلاق لأن نلهث وراء الإسرائيليات والأخبار العجيبة والموضوعة لنتكلم عن يأجوج ومأجوج أو عن ذي القرنين، وإنما يجب علينا جميعا أن نقف عند النص اليقيني في كتاب ربنا وفي سنة الحبيب نبينا، ففيه الغنى. فلو علم الله في الزيادة عما ذكر في القرآن وعما ذكره المصطفى، لو علم الله في الزيادة خيرا لذكرها لنا. إذن فلنقف أمام النص القرآني وأمام الحديث الصحيح النبوي من كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد هذه الكلمات أقول: يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام، يتميزون على بقية البشر بالكثرة الكافرة والاجتياح المروع والتخريب والإفساد في الأرض. يأجوج ومأجوج أمتان من البشر من ذرية آدم عليه السلام، يتميزون على بقية البشر بالاجتياح المروع والكثرة الكافرة في العدد والتخريب والإفساد في الأرض بصورة لم يسبق لها مثيل. وقال المحققون من أهل اللغة نقلا عن ابن منظور في لسان العرب وغيره من أهل اللغة، قالوا: يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان مشتقان من أجيج النار أي من التهابها ومن الماء الأجاج، وهو الشديد المروحة والحرارة، فشبهوا بالنار المضطرمة المتأججة وبالمياه الحارة المحرقة المتموجة لكثرة تقلبهم واضطرابهم وتخريبهم وإفسادهم في الأرض. هذا هو التأصيل الذي لا بد منه بداية حتى لا نعطي لخيالنا العنان لننهث وراء الخرافات والأساطير والأوهام. لذا أخبرنا المصطفى أن يأجوج ومأجوج هم بعث النار يوم القيامة، وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء، بعث النار. ففي الصحيحين ولم تجد عند النوم إلا آية أو حديثا صحيحا عن الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أصلنا وقررنا في أول اللقاء. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك وسعديك والخير في يديك. فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. أخرج أي من ذمتك بعث النار. فيقول آدم عليه السلام: وما بعث النار يا رب؟ تدبر. فيقول الملك: من كل 1999، اللهم سلم سلم، من كل 1000 في أرض المحشر 999 إلى جهنم، إلى النار. فشق ذلك على أصحاب النبي المختار، وفي رواية: فيئس القوم حتى ما أبدوا بضاحكة، وفي رواية: فبكى أصحاب المصطفى وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ رجل من 1000 ينجو من النار، فأينا ذلك الرجل؟ فقال المصطفى: أبشروا أبشروا، فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. ثم قال المصطفى: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، كبر أصحاب النبي، قالوا: الله أكبر، أمة النبي من بين جميع الأمم تشغل ربع أهل الجنة. كبر أصحاب النبي، قالوا: الله أكبر. فماذا قال المصطفى؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، الله أكبر. فقال المصطفى في الثالثة: والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أمة النبي أمة مرحومة، أمة النبي أمة ميمونة، ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أتوسر يا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أشكر لله شكرا أنك من أمة الحبيب محمد. فأمة المصطفى أمة مرحومة أثنى عليها ربها وأثنى عليها نبيها صلى الله عليه وسلم. قال الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله لها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال في حقها المصطفى السابق، والحديث رواه الترمذي وأحمد وابن ماجه بسند حسن، قال المصطفى: أنتم موفون 70 أمة من الأمم، أنتم خيرها وأكرمها على الله جل وعلا. أنتم خير الأمم، أنتم أكرم الأمم على الله جل وعلا. بل وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: يا نوح، هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم يا رب. فيدعى قومه ويقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقول قوم نوح: لا، ما بلغنا، ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد. فيقول الحق جل وعلا وهو أعلم: من يشهد لك يا نوح أنك بلغت قومك؟ فيقول نوح: يشهد لي محمد وأمته.

لم نجعل لهم من دونها سترة. لا يحمي هؤلاء الناس والقوم من الشمس شيئا على شيء على الإطلاق، لا يحول بينهم وبين الشمس شيء. كذلك وقد أحطنا بما لديه الخبرة، علم الله عز وجل كل ما يدور في قلبه وفي نفسه. وتبدأ الرحلة الثالثة التي هي محل الشاهد في موضوعنا، حتى إذا بلغ بين السدين بين جبلين عظيمين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لا يعرفون لغة ذي القرنين أو لا يستطيعون أن ينكسحوا على غيرهم من الغنم، فهم ظلما منعدلون على أنفسهم تعرضوا لأشد الهجمات وأعنف الضربات على يد يأجوج ومأجوج. فلما رأوا ذي القرنين الملك الفاتح العادل توسل إليه وانطلقوا وقوفا بين يديه وقالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ هل نجعل لك من اموالنا ما تشاء وما تريد على ان تبني لنا سدا منيعا يحمينا من يأجوج ومأجوج؟ فرد عليهم بزهد وورع وقال لا حاجة لي في اموالكم، ما مكنني فيه ربي خير، لقد أعطاني الله عز وجل من وسائل التمكين ما أغناني به عن مالكم، ولكنه لمح فيهم الكسل فأراد أن يشركهم في هذا المشروع العظيم وفي هذا العمل الفاخر، فقال لهم ولكن فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما. أي قال بلغة العصر التخطيط الهندسي والمعماري والإنفاق المادي لبناء هذا السد ولإقامة هذا المشروع سنتكفل بذلك، ولكننا في حاجة إلى العمال، في حاجة إلى عمالة يحملون ويبنون ويصنعون هذا العمل، فأعينوني بقوة من أنفسكم أجعل بينكم وبينهم رجما. وبدأ ذو القرنين المهندس البارح الذي سبق علماء الهندسة المعاصرين بعدة قرون أمر بالبدء في المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع. ما هي؟ قال آتوني سبر الحديد، أي اسمعوا لي قطع الحديد، قطع الحديد الضخمة. فانطلق هؤلاء وجمعوا قطع الحديد الضخمة وأمرهم بوضع هذه القطع في مكان ضيق بين هذين السدين. فلما وضعت قطع الحديد حتى ساوت قمة الجبلين قال انفخوا تحت هذه القطع النار المشتعلة التي تشعر هذا الحديد. ولك ان تتصور حجم هذه النيران التي اشتعلت لتشعر اصناما من الحديد لا يعلم اسمها الا العزيز الحميد. اشتعلت النيران تحت هذا الحديد بين السدين في مكان ضيق يريد ان يشد على يأجوج ومأجوج الطريق الذي ينفذون منها الى هذه الامم المسلمة المغلوبة على امرها. فاشعل النيران حتى انتهر الحديد وذاب بين السدين اي بين الجبلين. فامر ذو القرنين ان يدخلوا في المرحلة الثانية من مراحل البناء، الا وهي أن يذيبوا النحاس حتى ينفهر. فلما انفهر النحاس أمرهم بفتح النحاس على الحديد، فتخلل النحاس مع الحديد فأصبح النحاس والحديد معدنا واحدا ليزداد صلابة وقوة، فلا تستطيع يأجوج ومأجوج أن تتسلقه أو أن تنقذه. وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق العلم المعاصر في تقوية الحديد بالنحاس. فلما ساوى بين الصدفين بهذا الحديد وبهذا النحاس ليبين لنا سمات القيادة الفجة، سمات القيادة الناجحة، التي تستطيع أن تجمع بين الخلوق والخلوق، التي تستطيع أن تجمع بين المواهب والطاقات والقدرات والإمكانيات لتستغل الموارد والطاقات أعظم استغلال. وما أحوج الأمة إلى هذه القيادة الفذة، فكم في الأمة من طاقات معطلة، وكم في الأمة من مواهب ضائعة، وكم في الأمة من موارد مهدرة، وكم في الأمة من شباب حيرة. كل هذه الطاقات، كل هذه المواهب، كل هذه الإمكانيات في حاجة إلى قيادات فذة جديدة لا تشامل أحدا على الإطلاق على حساب المصلحة. وهذا ما بينه لنا أيضا بالقرنين، قال أن من آلم فله الجزاء الأوفى، وأن من ظلم فله العذاب. ما أخرج الأمة كذلك إلى هذا الدرس، يبين لنا بالقرنين منهجا في التنظيم الوظيفي والإداري لو عملت الأمة به لفعلت. انظر الآن إلى هذا التنظيم الذي اختل في عالمنا المعاصر، أصبح المتملكون والمناصرون والملازمون هم أصحاب المكانة القريبة من المسؤولين، وأصبح المخلصون العاملون الفاعلون الذين لا يجيدون العزف على وتر الله ولا يجيدون الضرب على أعواد المداهنة، أصبح لا نصيب لهم بالمكافآت والمنح بل والوظائف، لأن الأمة تشامل على حساب المصلحة بل وعلى حساب منهج ربها جل وعلا. للقرنين يبين لنا سماك القيادة الناجحة، فلما نظر إلى هذا السبب العظيم لم تسره نشوة القوة والعلم، لم يكن فن الإدارة، لم يكن إنما أوتيته على علم علمي، وإنما نسب الفضل لصاحب الفضل جل وعلا فقال هذا رحمة من ربي. درس عظيم، هذا رحمة من ربي. ثم بين من حضور معتقده الصافي في الإيمان بالبعث والإيمان باليوم القيامة، فقال لهم إن الذي أمر بإيمان هذا السد هو الله، بين لهم هذا المعنى، إن الذي أمر بهذا السد هو الله، وإن الذي أمر بحبس يأجوج ومأجوج هو الله، وإن الذي سيأذن لهم في الخروج إذا شاء هو الله، وحتما سيأتي يوم على هذا السد المنيع ليجعله الله عز وجل دكاء، أي يسويه بالأرض كما سيسوي جبال الأرض كلها، كلها بالأرض، وذلك لا يكون إلا بين يدي الساعة. ويسألونك عن الجبال فقل لا ينسفها ربي نسفا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فذرها قاعا صرصرا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، فذرها قاعا صرصرا لا ترى فيها عوجا ولا أمدا، يومئذ يتبعون من داعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعلى الله من خير بينهم، وعلى الله من خير بينهم، وعلى الله من خير بينهم، وقد خاب من حمل ظلما. فإذا جاء وعد ربي جعل من الساعة وكان وعد ربي حقا. هكذا يبين ذو القرنين العقيدة الشافعية في الإيمان بالبعث، في الإيمان بيوم القيامة وعلاماته الكبرى. يأذن الحق تبارك وتعالى ليأجوج ومأجوج في الخروج، حينئذ يستطيعون أن ينقذوا هذا السد ويخرجوا إذا قدر الله عز وجل الوقت المعلوم لخروجهم. وهذا هو عنصر العبادة من عناصر هذا اللقاء، خروجهم بين يدي الساعة. وفي صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوما فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فرح اليوم من ردمي يأجوج ومأجوج مثل هذا. وحلق النبي هكذا بالإلهام والذي تليها، بالإبهام والذي تليها أي بالإبهام والسلالة. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بإصبعيه السبالة والإبهام. فقالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال المصطفى: نعم، إذا كثر الخبر. ووالله لقد كثر الخبر. نعم، إذا كثر الخبر يهلك الصالح والصالح، ويبعث الله الصالحين والصالحين على ملته. وتذكر معي هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك، وصحح الحاكم الحديث على شرط الشيخين، وأقر الحاكم الذهبي والألباني في السلسلة. من حديث أبي هريرة أن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال: إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، يخرجون ليحفرون السد كل يوم، حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قالوا: ارجعوا فستحفرونه غدا. فارجعون فيعيد الله السد أشد مما كان إلى أن يأتي الوقت المعلوم، فيعيد الله السد أشد مما كان. حتى إذا أراد الله أن يبعثهم خرجوا يحفرون السد، فقال الذي عليهم: إذا ما رأوا شعاع الشمس ارجعوا وسنحفره غدا إن شاء الله تعالى. فقدم المشيئة في هذه المرة بتقدير الملك، يقول المصطفى: فيعودون فيرون السد كهيئته التي تركوه عليها. ما عاد إلى ثالث أيام فيحفرونه ويخرجون فيشربون الماء، وفي رواية مسلم في حديث النواس بن سمعان: فيمرون على بحيرة طبيعية، فإذا مر أوائل يأجوج ومأجوج شربوا ماء البحيرة كلها، فاستقوا البحيرة تشريك. تصور معي هذا المشهد، وأقول إن الحديث في صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان في كتاب الفتن وأشراف الساعة: إذا مر أوائلهم فقط شربوا ماء بحيرة سبرية حتى شفتوا البحيرة على آخرها. فإذا جاء أواخر يأجوج ومأجوج فمروا على البحيرة قالوا: لقد كان بهذه مرة ماء، كان فيه مي، وإلا يعلمون أن أوائل هذه الأمتين هي التي جففت البحيرة من ماءها. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيخرجون فينشفون الماء، أي يجففون ويشربون الماء، فيخاف الناس ويتحصنون منهم في الحصون، يتركون لهم الشوارع والطرقات. لا قدرة لأحد بمثاله، كما سأذكر الآن كما في رواية النواس قال المصطفى: يا عيسى إني قد بعثت قوما أي يأجوج ومأجوج لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا طاقة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الصور، ويسمع عبادي من المؤمنين إلى جبل الصور في سيناء. سبحان الله، فينشفون الماء ويتحسن الناس منهم في حسنهم، ويقول يأجوج ومأجوج لقد قتلنا أهل الأرض فهلم لنقتل أهل السماء. انظر إلى الأجوح، وبهذه العبارة فقط تستطيع أن تتصور حجم الفساد في الأرض إذا تجرع هؤلاء المجرمون وفكروا في أن يقاتلوا أهل السماء. قتلنا اهل الارض هلمت المقتل اهل السماء، وبالفعل يوجهون النشاط اي الشهانة الى السماء، فيريد الملك ان يبتليهم فيرد الله عليهم نشاطهم ملطخا الدم، فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء، قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء في الوقت الذي تبتلى فيه الارض لهذه الفتنه، تكون فتنه اخرى قد عطفت باهل الارض عطفا، الا وهي فتنه الدجال. ويمن الله على عباده فيرسل عيسى او فينزل عيسى عليه السلام، وهذا ما سنتعرف عليه في اللقاء الاخير بعد جلسه الاستراحه، الا وهو عيسى بن مريم والدعاء المستجاب، لنرى كيف اهلك الله عز وجل يأجوج ومأجوج والدجال بفضله ومنته ورحمته على يد نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقلف اثره الى يوم الدين. واخيرا عيسى ابن مريم والدعاء المستجاب. تسلم الارض هكذا كما راينا بياجوج ومأجوج وبالدجال، فينزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم عليه السلام كما في حديث نواس بن سمعان الذي رواه مسلم، وفيه قال المصطفى وتدبر معي سيده، قال المصطفى: فبينما هو كذلك اي الدجال انزل الله عز وجل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ينزل عيسى بين نهرين ذتين أي بين ثوبين مصبوغين واقعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا قطع رأسه قطر، وإذا رفع رأسه تحذر منه زمان كحفاظ اللؤلؤ. إذا رفع نبي الله عيسى رأسه تقطر منه الماء كحفاظ اللؤلؤ الأبيض. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فيطلب عيسى بن مريم الدجال حتى يدركه عند باب مصر مدينة من فلسطين، يدرك عيسى ابن مريم الدجال في هذا الموطن في باب مسلم، فيقتل عيسى ابن مريم الدجال عليه لعنة الله. يقول المصطفى: فبينما هم كذلك اذ اتى عيسى ابن مريم قوما نجاهم الله من الدجال، فيمسح عيسى ابن مريم على رؤوسه ووجوههم ويبشرهم ببركاتهم في الجنة. يبشر نبي الله عيسى هؤلاء القوم من أمة النبي محمد ببركاتهم في الجنة، يقول المصطفى فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أرسلت أو أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم أي لا طاقة ولا قدرة لأحد بقتالهم. يقول المصطفى فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينشدون ينتشرون وغطين وجه الأرض من فوق المرتفعات والجبال والحدب والمكان المرتفع وهم من كل حدب ينزلون ينتشرون بصورة فظيعة رهيبة يغطون بها وجه الأرض. ثم يأمر الله عيسى أن يحرج عباده إلى الصوت لا فاقد لأحد من قتاله كما قال الله سيأخذ نبي الله عيسى من آمن من وحد الله معه إلى جبل الطور ويتحصن نبي الله عيسى مع أصحابه كما قال النبي ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه. ثم يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يتضرعون إلى الله عز وجل أن يهلك يأجوج ومأجوج فلن يستطيع أن يهلكهم إلا الملك فيستجيب الله دعاء عيسى وأصحابه من ظلمة النبي محمد. اسمع ماذا قال المصطفى فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغى تطير قادهم النغى والجود الصغير تدبر قدرة الملك تدبر عظمة الملك والله ما أخرج الأمة إلى أن تمتلئ قلوبها يقينا بقدرة الملك جل جلاله ما أخرجنا إلى أن نتعرف على عظمة الله وعلى جلال الله وعلى قوة الله وعلى قدرة الله فإن أمر الله بين الشاك والمهرم فيكون فيرسل الله عليه من نغم أي الجود الصغير في رقابهم فيهلكهم الحق جل وعلا. يقول المصطفى فيصبحون فرسا الغفلة كموت نفس واحد فيصبحون فرسا الغفلة كموت نفس واحدة وفي رواية يطلبون من واحد من هؤلاء المتحصنين الخائفين أن يخرج وأن يبذل نفسه ليرى ماذا صنع يأجوج ومأجوج في الأرض فيخرج وهو مستعد للقتل والهلاك فيرى هذه الكرامة ويرى هذه المعجزة والآية فيرجع لنبي الله عيسى ونادي عليه وعلى أصحابه أبشروا لقد أهلك الله يأجوج ومأجوج. يقول المصطفى ثم يهبط نبي الله عيسى مع أصحابه فلا يجدون شبرا في الأرض أو موضعا في الأرض إلا وقد ملأه سهمهم ونسمهم السهم السهم والشحم إلا وقد ملأ الأرض سهمهم ونسمهم فلا يقضى الناس على هذه الرائحة الكريهة النجمة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله أن يطهر الأرض من هذا النسم. يقول المصطفى فيرسل الله عز وجل عليه طيرا